السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامج رسالة، وعنوان الحلقة في هذه الليلة المباركة وفي هذه الدقائق المعدودات تحت عنوان رسالة إلى خصوم الشريعة، رسالة إلى خصوم الشريعة. أحبتي في الله، تنتظر بلدنا بعد أشهر قلائل رئيسا جديدا للبلاد، فاللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا هاديا مهديا يقودنا بكتاب الله وينقاد إليه. تنتظر بلدنا يا عباد الله بعد أشهر قلائل رئيسا جديدا للبلاد، وإن أوجب ما أوجبه الله عز وجل على هذا الرئيس القادم وعلى كل ملك ورئيس هو أن يسوس لشعبه الدنيا بالدين، هو أن يحكم رعيته بالدين بالشريعة حتى يتحقق العدل المنشود. ذلك لأننا إن ابتعدنا عن منهاج السماء وأخذنا بأي منهاج أرضي فلن ينتهي الفساد أبدا، ولن يشعر الناس بالعدل التام أبدا، ولن يشعر الناس بالأمن التام أبدا. العدل والأمن والسلم والسلامة والإنصاف والخير والبركة والفرح والسرور، كل هذا لن يتأتى إلا إذا اتصلت الأرض بالسماء، إلا إذا حكمنا بالنور الذي أنزله الله على نبينا من السماء بالقرآن والسنة. فاللهم أذن لشريعتك أن تسود، وأذن لقرآنك أن يقود. غير أن إذا قلنا نريد أن تحكم بلدنا بالشريعة صرخ العلمانيون في وجوهنا وقالوا شريعة تريدون أن يحكم الإسلام البلاد والعباد، تريدون أن يحكم الدين في الأعراض والدماء والأموال وفي كل منحى من مناح الحياة؟ والجواب نعم، نريد ذلك، وهذا واجب على الرئيس القادم، ونحن نطالبه بذلك قبل أن يأتي، وسنطالبه بذلك بعد أن يأتي. يقول العلمانيون: وما علاقة الدين بالدولة؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يا أخي، دع الخلق للخالق والملك للمالك. ثم تعجب عندما تسمع بعض العلمانيين وهو يقول: أنا متدين ومؤمن كإيمان أبي بكر وعمر، غير أن كعلمانيين هم يقولون ذلك نفهم أن الدين علاقة بين العبد وربه، الإسلام صلاة صيام حج عمرة سبحة مترين تتمتم عليها بالأذكار، قراءة قرآن، خطبة جمعة، مكارم أخلاق، بعض الآداب، ولا علاقة للدين البتة بالقضاء ولا بالسياسة ولا بالعسكرية ولا بالمعاملات. ما علاقة الدين بالدولة؟ لابد أن نفصل بين الدين والدولة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وهذه كلمة أثيمة جاهلة خاطئة. الإسلام ملوش علاقة بالقضاء بالقوانين. من قال ذلك؟ وماذا نصنع بخمسمائة آية في القرآن سماها العلماء آيات الأحكام؟ القرآن يا أخوانا في خمسمائة آية كلها لا تتكلم لا في أخلاق ولا في آداب ولا في عبادات بمفهومها الضيق، بل تتكلم في الأحكام والأحكام وفقط، كآية الدين، كآية الربا، كأحكام الإشهاد، كأحكام البيع والربا والرهن، كأحكام الزواج والطلاق واللعان والظهار، كأحكام الحجر على الأيتام والحجر على السفهاء، كأحكام الوصايا والمواريث، كأحكام القصاص، كأحكام الدية، كقطع يد السارق، كجلد الزاني، كجلد قاذف المحصنات، كحد الحرابة، بل في القرآن آيات حربية. أنا أقول للعلمانيين، هذه الآيات 500 آية في المصحف كلها آيات أحكام، ماذا تقولون فيها؟ إن أنكرتموها فذلك كفر، وإن أقررتم بها وقلتم لا تصلح للعصر الحديث. يا عم إحنا في القرن 21 يا سيدي، إحنا فتتنا الذرة ونزلنا على القمر وغصنا في المحيط، لسه هتحكمنا بقوانين كانت في زمان الغنم في زمان الخيام؟ أنا أقول لهم، ماذا تقولون في 500 آية في المصحف اسمها آيات الأحكام؟ عمر واحد فيكم قرأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ دي آية أخلاق، دي آية عبادة، ده آية أحكام. عمر ما حد فيكم قرأ وهو يزعم أنه متدين السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ هل هذه آية أخلاق؟ هل هذه آية عبادة؟ هذه آية أحكام في زي دول 500 آية. ماذا تقولون فيها؟ إن أنكرتم هذه الآيات، إن أنكرتموها فذلك كفر، لأنه إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. وإن أقررتم بها وقلتم لا تصلح للزمان الذي نعيش فيه، فإن العيب في التشريع عيب في المشرع، ومن عاب الله فقد كفر. يا أخوانا، إبليس استحق أن يطرد من الجنة ويلعن ويحكم له بالنار الأبدية، ويوصف بأقذع الصفات، الرجيم المذموم. ليه؟ هو إبليس عصى كم أمر لله عز وجل، إبليس رد كم حكم لله عز وجل، كم حكم يا أخوانا؟ حكما واحدا. طيب فماذا نقول في من يرد كل الشريعة؟ يقول لك الشريعة ربنا ما تنفعش، نحن أعلم بمصالح العباد والبلاد من الله. إبليس رد حكما واحدا لله فاستحق الذي تعرفون، فبماذا نرد على من ينكر كل الشريعة أو يتهمها بالجمود والقصور والرجعية وعدم الصلاحية في هذا الزمان؟ الشريعة مش صالحة في الزمان ده. ليه؟ هو ربنا عز وجل لما أنزلها على نبيه ما كان يعلم ما سيستجد من مشكلات في حياة الناس؟ ربنا ما كانش يعلم. جل جلال الله، تقول الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر رحمه الله، يقول وفي القرآن آيات أحكام كثيرة تصل إلى 500 آية، كآية البيع والربا والرهن والدين على ما قلت، وهذا يدلل، ده كلام شيخ الأزهر، وهذا يدلل على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما يتصور دينا آخر غير الإسلام، دين سماه هو الإسلام لكنه دين غير الإسلام. من الذي قال هذا؟ شيخ الأزهر. يقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، قال لك ده واحد بيتكلم عن دين غير ديننا، عن دين غير دين الإسلام. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وينسبون هذه الكلمة الجاهلة الكاذبة للمسيح عليه السلام، والمسيح براء منها. بل هذا من كلام الفكر الغربي، والإسلام لا يعرف هذه الثنائية التي تشطر الإنسان وتقسم الحياة بين الله وبين قيصر. لا، في الإسلام قيصر مش ند لله، الملك الرئيس الأمير الوزير مش ند لربنا. الرئيس والملك والأمير والوزير والكبير والصغير كلهم عبيد لمن؟ لله عز وجل. خاضعون لمن؟ لملك الملوك. يخضعون لأمره ويخضعون لنهيه. قال رب العالمين إن الحكم إلا لقيصر والربنا مع بعض. لا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لا سياسة في الدين، الدين ده في المساجد وبس. أقول له كلمة جاهلة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى، واسمع الكلام ده مهم جدا، فلا وربك لا يؤمنون. من المقسم؟ الله. بأي شيء أقسم؟ بنفسه. لمن أقسم؟ لرسوله محمد. يبقى أكيد الكلام اللي جاي ده له جلال، كلام مهم جدا خطير جدا. الله يقسم بنفسه لرسوله، يقول له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما، عايزين نشوف حد غير ربنا يحكم في كل تفاصيل حياتي ليه؟ في حد عندكم أعدل من ربنا أو أرحم من ربنا أو أعلم من ربنا؟ من؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الإسلام ما سابش حاجة إلا وله فيها حكم. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون. الآيات دي نوديها فين؟ كلها تأمرنا بالتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. 500 آية غير دول نوديهم فين؟ أخبرونا أيها العلمانيون. وروى أبو داود في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله، والذي يقيم الحدود ولي الأمر مش الناس، الحكومة الدولة مش الناس. أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم بالله لومة لائم. وروى أبو داود والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقام حد واحد في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. العلمانيون يريدون فصل الدين عن الدولة، يريدون أن يكون الدين في المساجد وفقط، عايزين مننا ننسى إسلامنا بمجرد ما نحط رجلينا خارج المسجد. لا يريدون أن يسري حكم ربنا فينا، يريدون أن يجعلوا الله كملكة جلترة تملك ولا تحكم. وأخيرا أقول لمن يزعم أن التقدم لن يكون إلا بفصل الدين عن الدولة، كأن الدين ده سبب التخلف. شفت بعضهم يقول لك لن نتقدم إلا إذا فصلنا الدين عن الدولة كأوروبا. وهل ديننا كدين أوروبا المحرف؟ الكنيسة في العصور الوسطى كانت تحرق العلماء، أما الإسلام فهو دين العلم والعقل. أول آية نزلت في القرآن قال لنا ربنا فيها اقرأ. عندنا سورة اسمها القلم، أقسم الله لنا بالقلم، ربنا حلف بالألم، قال نون والقلم وما يسطرون، والقلم أداة العلم. هؤلاء الذين يقولون إن التقدم في فصل الدين عن الدولة، أقول لهم قارنوا بين حال تركيا في ظل الخلافة الإسلامية وحال تركيا في ظل العلمانية. تركيا في وقت الخلافة كانت تحكم نصف الكرة الأرضية، وإلى الآن هدايا ملوك إنجلترا وفرنسا وألمانيا وملوك أوروبا إلى الآن هداياهم التي كانوا يخطبون بها ود الخليفة موجودة في متاحف تركيا. طب تركيا حصل لها إيه في ظل العلمانية؟ عادت دويلة في 10% فقط من مساحتها تعيش عالة على أوروبا، أغلى أمانيها أن تنضم للسوق الأوروبية المشتركة وأوروبا تضن عليها بذلك. وصدق ربنا عندما قال ومن يهن الله فما له من مكرم. وما بدأت تركيا تفيق إلا في الكام سنة اللي فاتوا، برضو في ظل الرجوع للإسلام، في ظل العمل ببعض أحكام الإسلام. شبهة أخرى مضحكة أوي أوي يقولها العلمانيون، يقولوا لنا أنتم عايزين مصر تحكم بالشريعة؟ نقول نعم ولن نكل ولن نمل. يقولك الله، طب ما الشريعة الإسلامية مطبقة فعلا. والله واحد قال كده، قال إن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر بنسبة 99%. يا ولد يا ولد، قول كلام غير ده يا بركة. بقى الشريعة الإسلامية يا بركة مطبقة في مصر بنسبة 99%. والله هذه شبهة لم تقع عيني على أسمج منها ولا على أجرأ من قائلها. الشريعة مطبقة في مصر بنسبة 99%. يا رجل ده قانون العقوبات كله يناقض الشريعة. فين يا عم؟ تكلم عن الطلاق والزواج والمواريث، وقال هذه الأحكام هي كل الشريعة. ثم قوانين الأحوال الشخصية برضو خربت برضو. أجيبوني، يا من تقولون إن مصر تحكم بالشريعة بنسبة 99%، أجيبوني، هل من الشريعة إباحة تصنيع الخمر واستيراد الخمر وبيع الخمر؟ ده من الشريعة برضو إن تبقى في خمارة برخصة، إن الخمرة تباع عند البقالين برخصة، هل هذا من الشريعة؟ ومن المضحك المبكي لو قفشوا عيل معاه مخدرات حشيش ولا بانجو ولا هيروين يوديك لابوش على طول، ولو قفشوا واحد بيهرب مخدرات يودوه تأبيدة. طب واللي بيستورد خمرة ويسكي وفوديكا؟ يبدو اللي عمل القانون ده خمرجي. ازاي تعاقب بتاع الحشيش وتسيب بتاع الويسكي؟ مش كلها خمرة؟ شيزوفرينيا، جنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازاي تقول لي الشريعة مطبقة بنسبة 99%؟ هل من الشريعة إباحة تصنيع الخمر واستيراد الخمر وبيع الخمر؟ نشرت جريدة الأخبار من سنين خبر مضحك. الخبر يقول ايه؟ القبض على تاجر خمور. قلت الله أكبر، بلدنا بدأت تنضف، هنفوق بقى، هيمسكوا الخمرجية. القبض على تاجر خمور، تحت المنشط ايه؟ تهرب من دفع الضرائب. ما شاء الله، اتسطل براحتك بس ادفع ضرائب. بيع ويسكي وفوديكا وبيرة وكينا البطل الحديدية اللي بتكبر العضلات وتطلع الشنبات، ماشي، بس ادفع ضرائب. خبر تاني، القبض على صاحب مصنع خمر. ليه؟ اكتشفوا أنه يغش الخمر، بيغش الخمرة. ده كلام مش لازم الشعب يعمل دماغ، مش لازم الناس تعدل الطاسة، يعني تغش الخمرة يا مجرم، تغش الخمرة يا مجرم يا أخي. ده إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. معقول هذا الكلام؟ تقولي الشريعة مطبقة؟ هل من الشريعة إباحة تصنيع الخمر واستيراد الخمر وبيع الخمر؟ هل من الشريعة إباحة الزنا بشرط تراضي الطرفين البالغين؟ الله يرحم الشيخ كشك، يقول لك في القانون الفرنسي بتاع نابليون اللي بنحكم بيه ده، لو واحد دخل بيته ولقى امراته في حضن رجل يفجر بها، أم الواد الفاجر وقتل زوج الست، كده في مصيبتين، قضية زنا وقضية قتل. سقطت قضية الزنا ليه؟ يقول لك أصل في قانون فرنسا مش من حق حد يقيم دعوى الزنا إلا زوج المرأة. زوجها فين؟ الجنة ونعيمها الله يرحمه، مات، سقطت دعوى الزنا. طب والقتل؟ ده قتله. قال لك ما هو دفاع عن النفس، فيجيب محامي شاطر بقى ما عندوش ذمة ويديله كم باكو ويطلعه منها زي الشعر من العجين، أو ياخد له حكم مخفف ومع السلامة. معقول نحن كمسلمين نحكم بهذا؟ معقول يا أخوانا نسيب شرع ربنا النور ونحكم بهذا؟ إن لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو الشريعة مطبقة في مصر بنسبة 99%، أمال إخواننا في الأزهر قعدوا أكتر من 10 سنين يقننوا الشريعة ليه، وعرضوها على مجلس الشعب ليه، واتحطت في الأدراج بعد كده ليه، طالما هي مطبقة أصلا. اسمعوا إلى توصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في ذي القعدة 1397 هجرية الموافق أكتوبر 1977، والذي حضره ممثلون من 54 دولة. كان من ضمن الموجودين من المشايخ كل علماء الأمة، منهم شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم، والشيخ حسنين محمد مخلوف، والمستشار ياقوت العشماوي، والمستشار عبد الحليم الجندي، والأستاذ المحامي محمد عطية خميس، وغيرهم. مجمع البحوث الإسلامية أعلى هيئة علمية في مصر في المؤتمر الثامن بتقول إيه التوصيات؟ واحد، يقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية في المعاملات والعقوبات وفي جميع فروع الشريعة. 2، إن المؤتمر يرى أنه قد حان الوقت الذي ينبغي أن يتحرر فيه المسلمون من ربقة القوانين الوضعية. بيقولنا كفاية قرف، حان الوقت الذي يتحرر فيه المسلمون من ربقة القوانين الوضعية. 3، يؤكد المؤتمر على أن التغاضي عن تطبيق الشريعة الإسلامية هو السبب في كل فساد في العقيدة والأخلاق والمعاملات، ولا سبيل إلى إنقاذ المجتمعات الإسلامية من كل هذه المفاسد إلا بالاعتصام بالشريعة الإسلامية وبوضعها موضع التنفيذ. ده بكلام مجمع البحوث الإسلامية. شارك في المؤتمر ده علماء من 54 دولة على رأسهم شيخ الأزهر عبد الحليم محمود. 4، يرشد المؤتمر إلى أن الشريعة الإسلامية تتصف بالسعة والشمول والمرونة، وتستطيع أن تحتوي كل ما يجد من مشكلات وتضع لها أوفق الحلول. 5، يحث المؤتمر الفقهاء والعلماء على مصاولة أعداء الشريعة. بيقول لنا اوعوا تسكتوا عليهم، بيقولوا لنا اوعوا تسكتوا عليهم. يحث المؤتمر الفقهاء والعلماء على مصاولة أعداء الشريعة في الداخل وفي الخارج، وعلى الرد على تخرصاتهم، على كذبهم، وعدم السكوت عليهم. ده كلام مين؟ كلام الأزهر، كلام مجمع البحوث الإسلامية. يا اللي بتقول لي الشريعه مطبقه بنسبه 99%، امال علماءنا قعدوا اكتر من 10 سنين يقننوا الشريعه ليه؟ وضعوها في قوانين واتعرضت على مجلس الشعب في عهد الرئيس السادات واتطبقت، مش على الناس، اتطبقت كده يعني، واتحطت في الادراج، والى الان هي حبيسه في الادراج في مكان سيد قراره. امر عجب، امر مذهل. يقول لك الشريعه مطبقه بنسبه 99%. هل من الشريعه اباحه القمار؟ هل من الشريعه اباحه الرده بدعوى حريه الفكر؟ فاكرين يا اخواننا وليمه اعشاب البحر؟ الجدع السوري اللي كتب كتاب تافه اسمه وليمه اعشاب البحر، حيدر حيدر، والوزير الثقافه فاروق حسني بجلاله قدره اداله جايزه الدوله التقديريه. عارفين الواد ده كان كاتب ايه في الروايه؟ كاتب ان الله فنان فاشل، كاتب ان القران خراء، والله العظيم بالحرف. وقام الازاهره بتظاهره فضربوا بالرصاص المطاطي، وعشرات البنات والشباب فقدوا ابصارهم. وهذا الكلام يعرفه القاسي والداني. الشريعة مطبقة؟ أمر عجب. وهل يعد من تطبيق الشريعة ما يجري في الإعلام من تفسخ وتحلل ودعوى سافرة في الأفلام إلى الرذيلة؟ الأمر للرقابة أصلا مع أنها علمانية بتخجل أحيانا وتحذف بعض المشاهد. يا نهار أبيض، بل الأفلام على ما فيها من سفالات الرقابة برضو بتحذف. امال اللي اتحذف ده فيه ايه؟ اللي اتحذف ده بقى فيه ايه بقى؟ هل هذا من الشريعه؟ وقال تعطيل العقوبات الشرعيه كقطع يد السارق وجلد الزاني وكذا، هل تعطيل الحدود ده من الشريعه؟ امر عجب يا عباد الله. وشبهه ثالثه، يقول لك انتوا عايزين مصر تحكم بالشريعه؟ طبعا، مش احنا مسلمين؟ الله قال للمسلمين احتكموا إلى أمري، قال تعالى ألا له الخلق والأمر. مش احنا، نحن مسلمون، نحن عبيد ولنا سيد آمر، إذا أمرنا أن نشرق أو نغرب لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وربنا عليم وحكيم ورحيم وخبير، لا يخطئ ولا يظلم جل جلاله. يقول لك بس الحدود الشرعية فيها قسوة، هتجلد الزاني وتقطع ايد الحرامي، فين الرحمة؟ ما هذه القسوة؟ اقول له يا حنين، هذه القوانين من الذي امر بها؟ الرحمن الرحيم. هو سعادتك ارحم من ربنا؟ انت ارحم بنا من ربنا؟ تعلم ما يصلحنا اكثر من خالقنا؟ سبحان الملك، الناس دي عندها جرأة. انا مش عارف، ربنا صبور، والله أنا أخاف أن يحصل لنا تسونامي بسبب جرأة هؤلاء على الله. ألا يعلم من خلق؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أمر عجب. يقول لك فيها قسوة، يا ابني ده كلام الرحمن الرحيم. وبعدين العقوبات دي زواجر، يعني معمولة عشان تخوف الناس حتى لا يقعوا في الجريمة، تزجر الناس عن الحرام. بدليل النبي حكم المدينة 10 سنين، قطع كم ايد واحد حرامي؟ 4 بس. جلد او اقام حد الزنا على كم واحد؟ 4 بس. معنى كده ان في ظل الشريعة معدل الجريمة ينخفض، وفي ظل قانون فرنسا الميمون معدل الجريمة في زيادة. مين قال ان السجن اصلاح وتهذيب؟ بالعكس، السجن مصنع الجريمة. الولد يخش في جنحة يطلع علي بابا، يتعلم فنون الإجرام. مين قال؟ وبعدين المسجون ده اللي اعتدى على والدي وقتله، أو اعتدى علي ونهب فلوسي، وهو في السجن بياكل ويشرب ويلبس ويتعالج ويتعلم على حساب مين؟ على حسابنا، من ضرائبنا، حتى على حساب المعتدى عليه. هل هذا عدل؟ هل هذا عدل يا عباد الله؟ السجون في ظل قانون فرنسا نزلائها قلوا ولا زادوا؟ في زيادة. ده بنوا سجون جديدة، وده من إنجازات الحزب الوطني، بنوا سجون جديدة، ده إنجاز برضو، تعمير. مين قال إن الشريعة حدودها فيها قسوة؟ ومين قال إن الشريعة بتأخذ الناس بالتهم؟ من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضرأوا الحدود بالشبهات، القاضي ما يحكمش بالحد على المجرم إلا إذا تيقن مليون المليون. لو عنده شك، عنده شبهة واحد في المليون، لا يحكم عليه بالحد. فالحد يضرأ بالشبهة، والشبهة دائما تفسر لصالح المتهم، ولا تثبت الجريمة إلا بشيئين: بإقرار المتهم، وإذا أقر وعاد في إقراره أطلق سراحه، أو ببينة لا يعتريها أدنى شك. هو ده الإسلام. إنما إحنا كنا بناخد الناس بالشبه. واحد تلقى بدقن في الشارع، هات بطاقتك وتركنه بقى أسبوع أسبوعين، وتعمل فيه اللي تعمله يعني بقى حسب الأهواء، وبعد ما يتشربوا المر كؤوسا تقول له: أنا آسف، اكتشفنا إنك راجل كويس، تليفوناتي أهي، ابقى اتصل عليا. هو عايز يشوفك أصلا؟ هو شاف الويل على إيديك. بتاخدوا الناس بالشبه؟ الشريعة مش كده، الشريعة مش كده. الشريعة ما فيش فيها تعليق للمتهمين، فيش فيها كهربا للمتهمين، فيش فيها سب بالأب، ما فيش الكلام ده. الشريعة أدب، الشريعة رحمة، الشريعة عدل، الشريعة إنصاف. تقول لي الجلد يا راجل، يا راجل انت عارف بالجلد ازاي؟ ما احنا قلنا الكلام ده في محاضرة رسالة إلى علماني، قلنا اللي يجلد يكون وسط من الرجال، لا قوي ولا ضعيف، والصوت يكون وسط، لا جديد يمزق ولا قديم لا يؤلم، والمرأة تجلد وهي جالسة وعليها ثيابها، واللي بيجلد يعني ما يفتحش ايديه قوي، يحط حاجة تحت بطنه ويجلد كده. يا نهار ابيض، يا الله، يا راجل ده عصاية واحدة من ايد عسكري امن مركزي بألف جلدة. الشريعة رحمة. أنا لو قعدت مع كل المجرمين وعلمتهم كيف تكون العقوبات الشرعية ومتى تكون، لقال كل المجرمين: احكمونا بالشريعة يرحمكم الله. ده قانون الرحمن الرحيم. تقول لي قسوة؟ شبهة رابعة تهلك من الضحك. واحد كده أمور حليوة قال: الله، ما هو أنت لما تقطعوا إيد الحرامي بقى ستكثر نسبة المشوهين في البلد. ليه يا بركة؟ هو البلد كلها حرامية؟ يا بركة، هو احنا كلنا حرامية؟ ما خدوا بالكم بقى، ما يخافش من قطع يد السارق إلا اللصوص، ما يخافش من جلد الزاني إلا الزناة، ما يخافش من إقامة حد الحرابة إلا البلطجية. إنما الناس النضاف بتوع ربنا ما يخافوش، ما يخافوش. وبعدين انت ليه رحمت السارق المجرم وما رحمتش اللي اتسرقت فلوسه واتخرب بيته؟ ليه رحمت القاتل وما رحمتش المقتول وعياله اليتامى ومراته الأرملة؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. شبهة خامسة، واحد حليوة كده طلع في التلفزيون يقول: أصل مصر لو حكمت بالشريعة هيبقى فيه استبداد سياسي، الحاكم اللي بيحكم بلده بالشريعة لازم هيبقى مستبد. ليه؟ يقول لك ما هو كل حاجة، يقول لي قال الله، قال الله، هقدر اعترض عليه؟ هيبقى مستبد، والحاكم ظل الله في الأرض. مين اللي قال كده؟ مين المجنون اللي قال الحاكم ظل الله في الأرض؟ ده كلام من الفكر الغربي، ما عندناش الكلام ده في الإسلام. مفيش سلطة مطلقة للريس في الإسلام، مفيش. السلطة المطلقة في الإسلام للشرع، اللي قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الجميع أن يخضعوا لها حكاما أو محكومين. ثانيا، مين قال إن طاعة الريس طاعة مطلقة؟ أبدا، طاعة الرئيس في الإسلام مرهونة بطاعته لله عز وجل، وبطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبأمره لنا بالطاعة، فإذا أمرنا بمعصية فلا طاعة له علينا. من اللي قال كده؟ ربنا ورسولنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، خذوا بالكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، بل عطف طاعة ولي الأمر على طاعته لله وللرسول. فإذا أمر بأمر فيه طاعة لله وللرسول فيجب علينا أن نسمع ونطيع، أما إذا أمرنا بأمر فيه معصية لله وللرسول فلا سمع ولا طاعة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحديث صحيح. حتى لو كان اللي بيأمرني ده أبويا، لو أبوك أمرك بمعصية اسمعش كلامه، لو أمك أمرتك بمعصية اسمعش كلامه. ما عندناش في الإسلام أنا عبد المأمور، ما نعرفش الكلام ده، أنت والمأمور عبيد لربنا. قال جل جلاله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. الله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وبعدين: يا من تقولون إن الحكم بالشريعة سيجعل في البلد استبداد سياسي، أنتم نسيتم يا أمامير إن الإسلام في حاجة اسمها مبدأ الشورى. مبدأ الشورى في الإسلام، الإسلام ألزم الحاكم مهما كان على درجة من العلم والذكاء والألمعية والعبقرية والخبرة، ألزمه أن يشاور أهل الحل والعقد. خدش رأيه اللي بخدش قرار لوحده، يشاور الناس مهما بلغ الريس من الذكاء لازم يشاور طبعا، مهما بلغ من الخبرة. أنا بقالي 30 سنة بحكم، ينهار أبيض 30 خبرة، برضو يشاور الناس. من اللي قال كده؟ ربنا. قال الله عز وجل: لأذكى ولد آدم ولأعلم ولد آدم، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. النبي ده أذكى إنسان، ده أعلم البشر، ده يوحى إليه، قال: وشاورهم في الأمر. عارفين الآية دي يا إخواني نزلت إمتى؟ والله لما تعرفوا سبب النزول هتدهشوا. نزلت عقيب غزوة أحد. النبي قبل أحد شاف رؤية، علم أن جيش الكفار قد خرج من مكة، فجمع الصحابة يستشيرهم. قال: إني رأيت رؤيا، رأيت أن في سيفي ثلمة، طرف سيف انكسر، رأيت ثلمة في طرف سيفي، ورأيت بقرا يذبح بين يدي، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ خذوا بالك، رؤيا النبي حق. قال: أما الثلمة التي في طرف سيفي فيقتل رجل من أهل بيتي، وقد كان الحمزة رضي الله عنه، وأما البقر الذي يذبح بين يدي فبعض أصحابي. فعلا استشهد 70 من خيرة الصحابة في أحد. وأما الدرع الحصينة التي أدخلت فيها يدي فهي المدينة، وإني أرى، خذوا بالكم ده رأي الريس، وإني أرى أن نتحصن بالمدينة ما نخرجش. فماذا ترى يا أبا بكر؟ قال: أرى رأيك يا رسول الله. وأنت يا عمر؟ أرى رأيك يا رسول الله. وأنت يا عثمان؟ وأنت يا علي؟ وأنت يا سعد؟ وأنت يا سعيد؟ وأنت يا أبا عبيدة؟ نرى رأيك يا رسول الله. لكن جماهير الحضور شباب، جماهير الحضور قالوا: لا، نرى أن نخرج يا رسول الله ونقاتلهم خارج المدينة. فنزل النبي عن رأيه وعمل بمشورة أصحابه وخرج، وكان الذي كان في أحد. وبعد الكارثة اللي حصلت في أحد لسه ربنا بيقول له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مين قال إن الإسلام فيه استبداد؟ الاستبداد في أنظمتكم أنتم، الاستبداد في مناهجكم أنتم. واحد جابوه في التلفزيون بيقولوا له: طب يا سيدي لو في انتخابات حرة وجابت الإخوان المسلمين للحكم، لو في انتخابات حرة وجابت التيار الإسلامي للحكم، لو الديمقراطية جابت الإسلاميين للحكم، إيه رأيك؟ الكولع الديمقراطية دي ناس عندها انفصام في الشخصية، ده لا عايز مش عايزين حاجة، ده هؤلاء هم المستبدون، هذا هو الاستبداد بعينه. ربنا عز وجل أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وفي مكة كان الإسلام دعوة، ولم يتحول الإسلام إلى دعوة ودولة إلا في المدينة، لسه في مكة وربنا بيقرر كده أصول للمسلمين. يقول ربنا: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. لكم استشار النبي الصحابة ورجع عن رأيه لآرائهم. طب ناخد اتصال الأول. السلام عليكم. أبو زيد تفضل يا أبا زيد. لك مولانا. أهلا وسهلا. الله يبارك في عمرك. طيب وإياك. وجزاك الله خير على الكلام الطيب. الله يحييك. لو تكرمت كنت عايز تليفون حضرتك يا مولانا. خد التليفون من الكنترول. الله يبارك فيك يا مولانا. يا رب. دلوقتي إن شاء الله. الآن خذوا منهم إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. جزاك الله خير. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا معايا مشكلة بس عايز أخذ رأي حضرتك. لا يعني سؤال خارج نطاق الحلقة. هو سؤال فتوى يعني طب ما أعرفش إذا كان خارج نطاق الحلقة، أنا مش متابع الحلقة من الأول. طب خد تليفوني من الكنترول وكلمني بعد الحلقة بارك الله فيك. إحنا عايزين يا إخواني الاتصالات تكون في الموضوع عشان تثري الحلقة، مش معقول أنا أكون بقى عمالة تشلوة نكت وتقول لي ما سؤال في احكام الحيض، مش معقول. استأنف ولا في اتصال اخر؟ نستأنف بارك الله فيك. سوق على الاتصالات. عايزين لي يتصل على اي حلقه بالنسبه لي يكون السؤال في موضوع الحلقه. اي اسئله اخرى في برنامج الفتاوى بارك الله فيكم. نعم. اقول النبي صلى الله عليه وسلم لكم استشار اصحابه وعاد عن رايه لرايهم في غزوه بدر، اتخذ منزلا مكان يعسكر فيه، فقام له الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، هل هذا المنزل منزل أنزلكه الله عز وجل؟ يعني ربنا أمرك تنزل هنا يوم ما نتكلمش بقى وحي، أم هو الحرب والرأي والمشورة؟ قال: بل هو الحرب والرأي والمشورة. قال: ليس هذا بمنزل يا رسول الله، المكان ده مش كويس، أرى أن ننزل عند بئر بدر. وكان الذي كان، فرجع النبي عن رأيه لرأي واحد من أصحابه، استشار الصحابة في أسارى بدر صلى الله عليه وسلم، بل استشار امرأة في قضية من أخطر قضايا الإسلام، اللي بيقولك الإسلام بيحقر من شأن المرأة، الإسلام ينهار أبيض على السلفيين دول، ده السلفيين دول هيضربوا النساء وهيقعدوا النساء من الشغل، واللي هتطلع كشف شعرها يرش في وشها مية نار، والسلفيين هم اللي خرموا طبقة الأوزون. لحد ما واحد قال لي: ما درتش؟ قلت له: ايه؟ قال لي: حسن مبارك طلع سلفي. اهو كل بلوى هيلبسوها لنا بقى. لا يا سيدي، اسمع. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه قال للصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا، فلم يتحرك واحد. تخيل واحد رايح يحج وعلى اطراف مكه وشايف الكعبه من بعيد، قام الجماعة نقطة مرور قالوا: هات الورق، بصوا في الجواز، قالوا: التأشيرة مزورة، ارجع. تخيل حصرته، ده ممكن يموت فيها. بقى الصحابة عليهم الإحرام ومنهم من ساق الهدي، والكعبة هناك ايه، مرمى على مرمى البصر، ويحصل صلح، وأول شرط من شروط الصلح مفيش عمرة السنة دي، ارجع. فالحصرة أثقلتهم. النبي يقول للمرة الثانية: قوموا فانحروا واحلقوا، ولا واحد قام. للمرة الثالثة: قوموا فانحروا واحلقوا، ولا واحد اتحرك. فدخل إلى خيمته وفيها زوجه أم سلمة وهو يقول: هلك الناس. اللي يخالف النبي ربنا يهلكه، اللي يشاقق الرسول ربنا يهلكه، هلك الناس، ها هلك الناس. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمرهم أن ينحروا ويحلقوا فلا يستجيب منهم أحد. قالت وتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم. قالت إذن فاخرج ولا تكلم أحد وانحر واحلق. فعمل النبي بمشورة امرأة فخرج صامتا فنحر وحلق، فلما رآه الصحابة قاموا ينحرون ويحلق بعضهم بعضا حتى كاد أن يهلك بعضهم بعضا ببركة مشورة امرأة. من قال إن الإسلام في استبداد؟ من قال ذلك؟ عمر بن الخطاب، وإن كان الحديث فيه ضعف، وقف على المنبر وأمر الناس بعدم المغالاة في المهور، وحب عمر اللي بيحكم نصف الكرة الأرضية حب يعمل قانون للمهور ما يزيدش أي مهر عنه، المهر ما يزيدش عن 400 درهم قانون. وبيكلم الناس على المنبر وإذا بامرأة هناك في آخر الجامع تقوم وتقول يا أمير المؤمنين انظر ماذا تقول، ربنا يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا أفيعطينا الله عز وجل وتريد أن تحرمنا أنت؟ ينهار أبيض لو واحدة قالتها الأمين شرطة دلوقتي مش لرئيس أو لملك أو لوزير، تقول لعمر بترد عليه قدام الناس أفيعطينا ربنا وتحرمنا؟ فقال العملاق أخطأ عمر وأصابت امرأة ورجع عن رأيه وعمل بكلامها. من قال يا ابني من الشريعة فيها استبداد أو هتعمل مستبد؟ تنسيت الشورى ولا إيه؟ بس الشورى بتكون في أي شيء في الإسلام. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، مجال الإجماع وهذه هي الأمور التي حسمتها الشريعة بأدلة قاطعة وانعقد عليها إجماع الصحابة والتابعين، هذه لا شورى فيها. ما ينفعش واحد في مجلس الشعب يقول للناس ها إيه رأيكم نمشي يبقى الزنا حلال ولا حرام؟ اللي عايز زنا يرفع ايديه، ها يوم يقول لك موافقه. موافقه يا حج؟ موافقه يا بركه؟ الزنا ده امر ربنا حسمه خلاص حرام. ها ايه رايكم نصوم السنه دي رمضان ولا ما نصومش السنه دي اجازه؟ ها ايه رأي؟ موافقه. شورى؟ شورى ايه يا ابني؟ هذه امور حشمت. وهناك في الشريعه أمور فيها مجال في الاجتهاد، وهي الأمور التي لم يرد فيها نص قاطع أو إجماع صريح، وهذا الاختلاف فيه توسعة على المسلمين ولا يضيق فيه على المخالف ما دام قد ذهب إلى معنى يحتمله الدليل، وهذه الأمور فيها شورى. شبهة سادسة عجيبة جدا ومضحكة يعني جدا. يقول أحدهم إن عهد الدولة الدينية قد ولى والعجلة لن ترجع إلى الوراء والعالم يعيش عصر الدولة القومية التي تعتمد المواطنة. وهذا الكلام الذي نسمعه أنا بقول لهم ماذا تقصدون بالعمل القومي والدولة القومية؟ تقصدون بها أن يعمل الإنسان لرفعة شأن بلده؟ ده واجب علينا، واجب علي أعرق واكدح واتعب عشان أرفع من شأن مصر وأرفع من شأن الأمة الإسلامية كلها. لكن لو أردتم بالقومية سلخ العرب عن نسبهم الإسلامي وعقد الولاء والبراء على العروبة أو على اليابسة والتراب، فهذا خسران مبين، هذا خسران مبين. نحن يا سادة، اسمعوا كلمتين دول واكتبوهم، نحن يا سادة لم ندخل التاريخ بأبي جهل وأبي لهب، بل دخلناه برسول الله محمد وبأبي بكر وعمر. لم نفتح الفتوح بحرب داحس والغبراء، بل فتحناها ببدر والقادسية واليرموك. لم نحكم الدنيا بالمعلقات السبعة، بل حكمنا الدنيا بالقرآن المجيد. لم نحمل إلى الناس رسالة اللات والعزة، بل حملنا للناس رسالة الواحد القهار. عارفين القومية العربية دي؟ هذه الدعوة من اللي اقترحها؟ هذه الدعوة ولدت في دار المندوب السامي البريطاني. عارفين من الذي دعا إلى إنشاء الجامعة العربية؟ وزير خارجية بريطانيا في سنة 1946 المدعو أنتوني إيدن. وقامت إسرائيل بالدعاية بقى، إسرائيل أكتر حاجة تخاف منها اجتماع العرب، اكتر حاجه تخوف امريكا العرب، اكتر حاجه تخوف الدنيا العرب، العرب اجتماع العرب، وعملوا اغاني بقى القوميه العربيه. وما ضاعت دوله الاسلام الا بسبب القوميه العربيه دي اللي اسقطت الخلافه الاسلاميه وخلت العرب يحاربوا بقياده صليبي اسمه لورانس يحاربوا المسلمين الاتراك. دي مآسي القوميه العربيه. وهل أكلت فلسطين إلا في ظل دعاة القومية؟ ضاعت سينا وضاعت القدس وضاعت الجولان وضاعت الأردن وضاعت الدنيا وخربت البلاد والعباد. يا عباد الله نحن مسلمون، ديننا الإسلام. شبهة أخيرة مضحكة والكلام لابد يكون له بقية بقى. قال بعض المخرفين أنتم لو حكمت مصر بالإسلام يبقى تعطوا لإسرائيل مسوغ، لأن إسرائيل قامت دولتها على مبدأ ديني على أساس ديني، فلما مصر تحكم بالإسلام ما تعترضش على إسرائيل، هي بتحكم بدينها وإنت حكمك برضو ديني زيها. يعني عايزين إيه معنى الكلام ده؟ يا مسلمين اتركوا دينكم عشان ما تدوش مبرر لإسرائيل في التمسك بدينها. هل هذا كلام؟ وهي إسرائيل يا بركة تنتظر من العرب إذنا بشرعيتها؟ وهل يملك العرب وهم منكودون ومكدوحون ذلك؟ وهل عدم إقرار العرب بشرعية إسرائيل سيجعل الأرض تميد من تحت إسرائيل؟ أفيقوا يا سكارى، أفيقوا يا سكارى. إن إسرائيل حددت هدفها وعرفت كيف تنفذه، ومساعد رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية قال سنة 1990 لابد لإسرائيل من حرب جديدة ولن نقف عندها عند حدود السويس. ورجع كل اللي نشرته كل الجرائد المصرية والعربية في الفترة من 5 إلى 12 يونيو 1990، ثم معظم دول العرب اعترفت بإسرائيل وأقامت معها معاهدات وبعنا لها الغاز، الإسرائيلي بياخده أرخص من المصري، واللي عامل قصور هناك واللي بيتعالج هناك واللي من ورا ده. أفيقوا يا عباد الله، أفيقوا يا عباد الله. في شبهتين كمان أو ثلاثة غاية في الأهمية. يقولك الله، طب لو مصر حكمت بالشريعة، في شبهة الموانع الطائفية، البلد فيها غير مسلمين هتعملوا ايه معاهم؟ موقفهم يكون ايه؟ وبعدين الشريعة الإسلامية جامدة والحياة متطورة، عايز تحكمنا في القرن 21 بقوانين نزلت من 1400 سنة؟ دول شبهتين الرد عليهما هين وسهل ويسير جدا، ولو كان في الوقت متسع لفصلته، لكن الخير في قدر الله. نجيب على هاتين الشبهتين في اللقاء القادم. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.